السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. كلمنا النهاردة الحلقة رقم 3 في شرح رياض الصالحين، وهنقول الحلقات بأرقامها لأن الموضوع ممكن يطول معنا لسنوات طويلة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم طول العمر مع حسن العمل، اللهم أمين يا رب العالمين. حلقة رقم 3 في شرح رياض الصالحين. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن فضل الإخلاص، إن شاء الله نحاول نخلص النهاردة بقية فضل الإخلاص عشان نبدأ في الحلقة القادمة في شرح الحديث رقم 1 في كتاب رياض الصالحين. فضل الإخلاص وثمراته، اتكلمنا أن الثمرة الأولى لفضل الإخلاص وثمراته أن الله عز وجل يحفظ هذه الأمة وينصرها بإخلاص رجالها، وذكرنا أمثلة جميلة جدا في الحلقة الماضية لمن شاهد الحلقة. إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة ديت هنقول مسابقة النهاردة، وهنعلن أسماء الاثنين اللي فايزين بكتاب شرح رياض الصالحين. كما وعدنا حضراتكم في كل حلقة في اثنين يفوزوا إن شاء الله، وبنختار أول إجابتين مباشرة، ربنا يبارك فيكم يا رب. الحاجة الثانية من ثمرات الإخلاص، قلنا الإخلاص أحد شرطي قبول العمل. قلنا شروط قبول العمل كم شرط يا جماعة؟ افتكروا معايا كده شرطين. أول حاجة الإخلاص، ثاني حاجة المتابعة، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عمل في الدنيا ينشر له ديوانا يوم القيامة، لما وكيف، لما فعلت هذا الفعل، هل لجلب نفع أو لدفع ضر، أم فعلت هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وكيف فعلت هذا الفعل، كيف صليت، كيف صمت، كيف زكيت، كيف حججت، كيف فعلت، هل فعلت ذلك على هواك أم أنك فعلت ذلك وفقا لما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لو العمل فيه إخلاص وما فيش متابعة لا يقبل، لو فيه متابعة وما فيش إخلاص لا يقبل، لا بد من إخلاص ومتابعة، إخلاص تام يعني تام الإخلاص وكمال المتابعة. رقم 3 أن الإخلاص ينقي القلب من الحقد والخيانة. كيف يحقد الإنسان إذا كان مخلصا؟ لأنه لو كان مخلصا فإنه لا يريد شيئا من الدنيا إلا ما يكفيه يعني في هذه الحياة. أما الإنسان الذي يخلص النية لله سبحانه وتعالى فإنه في الغالب وفي الأعم لا يريد إلا الله والدار الآخرة. وقلنا رقم 4 أن الإخلاص يعطيك القوة الروحية. تعالوا بقى نكمل بقية ثمرات الإخلاص بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 5 أن الإخلاص يورث الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورث العلم والحكمة. قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. الله في علم يا جماعة يؤتى بالقراءة والمدارسة والجلوس تحت أيدي المشايخ والمشافهة والعلم إلى غير ذلك، لكن في نوع من العلم لا يؤتى إلا بالتقوى. والإنسان لما يكون بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يفتح عليه من أصناف العلم ومن أصناف الفهم بفضل الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله، يبقى المولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول يعني، ولذلك سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يعني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سبحانك يا رب. يبقى هذا النور الذي يجعله المولى عز وجل لنا هذا نور العلم ونور الإيمان ونور التقوى ونور العمل الصالح ونور إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا النور هو منحة من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مكحول رحمه الله رحمة واسعة ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. الله، تخلص النية لله 40 يوم فقط تظهر يا نبيع الحكمة من قلبك على لسانك. واحد يقول طب خلاص اخلص 40 يوم وبعد كده ما فيش اخلاص، لا ده الاخلاص على طول في كل شيء وفي كل حال وفي الاقوال وفي الاعمال وفي الاحوال وفي كل الزمان وفي كل مكان، من يوم ما كلفت الى اخر يوم في عمرك لابد ان تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عباداتك وفي اقوالك وفي اعمالك وفي سكناتك وفي كل شيء في حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الخير كله. قال ما تركت من شيء إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من خير إلا وقد حذرتكم منه، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في كلمة عجيبة جدا، بيقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فبيقول إيه للإمام ابن تيمية، بيقول لك إذا كانت الملائكة يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج، تلج يعني تدخل، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب مليء بكلاب الشهوات وصورها. يبقى إذن الإنسان لما يكون قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس فيه دغر وليس فيه حقد وليس فيه حسد وليس فيه رياء وليس فيه نفاق وليس فيه أي شيء من الأشياء التي يبغضها الله عز وجل ورسوله، هنا تدخل معرفة الله ومحبته والأنس به عز وجل وحلاوة ذكره والأنس بقربه سبحانه وتعالى. كل هذه الأنعام وكل هذه الأنوار تدخل في قلب المؤمن إذا كان القلب خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. رقم 5، الإخلاص يورث الفهم عن الله. كل ما تكون مخلص، كل ما تكون تقي، ربنا سبحانه وتعالى هيعلمك ويفتح عليك من أصناف العلم ما لم تقرأه في كتب. أحيانا لما تيجي كده ونيتك تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ورايح تدي محاضرة سواء في قناة سواء في مسجد، طبعا دروس المسجد لا يدانيها أي دروس في أي قناة على وجه الأرض. طبعا دروس المسجد دي البركة كلها، البركة كلها في الجلوس في المسجد، وتشعر أن الكلام اللي أنت بتقوله ده رزق الناس اللي جيالك، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك بأصناف بأشياء من العلوم لا تخطر على بالك. تلاقي نفسك وانت في المسجد بتقول كلام أنت ما قرأتش في كتب، وأنت ممكن ما كنتش سمعته من شيخ، لكن المولى عز وجل يفتح عليك. واتقوا الله ويعلمكم الله. رقم 6، الفوز احيانا بالثواب بغير عمل. بمعنى ان انت تخلص النيه لله سبحانه وتعالى وتنوي بهذا العمل اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، فتجد ان المولى عز وجل يعطيك ثوابا وان لم تعمل، بس فقط تكون نويت نيه طيبه. انا ناوي مثلا اروح مثلا رايح حج، وبعدين قدمت مثلا الاوراق وعملت كذا وسويت كذا ورحت دفعت فلوس للمكتب وخلصت كل حاجه، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش التاشيره، يكتب لك كانك حججت الى بيت الله عز وجل. واحد رايح يزور واحد قريبه زياره في الله كده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هو ماشي في الطريق العربيه بتاعته عطلت ما قدرش يوصل، خد الاجر كاملا اجر الزياره بفضل الله سبحانه وتعالى. رايح تزور مريض، رايح تحضر جنازه، حصل لك ما يعيق ذهابك الى هناك، خدت الاجر كاملا بنيتك وباخلاص نيتك لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث ده في الحلقه الاولى في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح، انما الدنيا لاربعه نفر، اول اثنين يعني لاربع انواع من البشر، اول اثنين رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا باعلى المنازل. الرجل الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم ولكن ما عندوش فلوس، فهو صادق النية، هنا بقى إخلاص النية هو، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن سألت المولى عز وجل يا رب ارزقني شهادة خالصة لوجهك يا رب، شهادة في سبيلك يا رب من حيث لا أحتسب، وأنت بنيتك كده أن رب نفسك ربنا يرزقك الشهادة لما تعلم من أجر الشهيد وفضل الشهيد وثواب الشهيد، وإن الشهيد بيشفع لسبعين واحد من أحبابي ومن أهل بيتي حتى يدخلهم الجنة، فنفسك أن ربنا يجمعك بكل أحبابك في الجنة، فبتسأل المولى عز وجل الشهادة بصدق من قلبك. فإن كنت نائما على فراشك ومت في تلك الليلة، الله عز وجل يبلغك يوم القيامة منازل الشهداء ويحشرك في زمرة الشهداء بصدق النية وبإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري لما كان في غزوة تبوك بعض الصحابة كان عايزين يخرجوا مع النبي بس ما كانش معاهم لا دواب ولا كان معاهم سيوف ولا كان معاهم عتاد، والنبي عليه السلام لم يكن معه أي شيء عشان حتى يحملهم على تلك الدواب، فرجعوا ما يكون من الحزن ومن الألم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الأصحاب: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا شاركوكم في الأب، وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: أجل رايح ينام كده وهو في نيته إن شاء الله الفجر بيدنا على الساعة كام؟ على الساعة 4 إن شاء الله، الساعة 3 أكون قايم بصلي كده واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله. فقايم كده ورايح على الفراش وأنا في نيتي يا رب خالصا لوجهك يا رب، وظابط المنبه واخد بالأسباب والمنبه بعيد عني عشان ما يطفيش وأنام تاني، لا حاطط المنبه بعيد عني وظابط نفسي إن أنا نايم بقى إيه عشان أقوم أصلي قيام الليل. فمن أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي بالليل فغلبته عينه حتى اصبح، يعني ما لحقش يصحى لا لقيام الليل ولا لصلاه الفجر، او صحي لصلاه الفجر بس ما صحيش قبلها لقيام الليل، حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه من الله عز وجل عليه. يبقى يكتب له كانه صلى قيام الليل، والنوم اللي هو نامه ده بقى كده يعني بدل ما يقوم من 3 ل 4 يصلي قيام الليل، لا يا دوب صحى على الساعه 4 عشان يصلي الفجر، كان الفتره الساعه دي كلها كتبت له كأنه صلاها وكانت صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه. يبقى رقم 6 من ثمرات الإخلاص: الفوز بالثواب أحيانا بغير عمل. رقم 7: الفوز بمحبة أهل السماء والأرض. الله، الإنسان بطبيعته يا جماعة يحب يكون محبوب، يحب الناس كلها تكون بتحبه، واخد بال حضرتك؟ فتخيل بقى لما يكون إنسان محبوب في الأرض وفي السماء، يعني ربنا بيحبه ومحبب فيه خلقه، زي ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسميك باسمك ويسميك باسمك، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع ويقول: يا ملائكة الرحمن أو يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. الله، يبقى الإنسان اللي يخلص النية لله كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا، خد بالك، وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يمكن إيمان من غير عمل صالح، لأن ما نقدرش نخرج الإيمان العمل الصالح من مسمى الإيمان وإلا نبقى مرجئة، واخد بال حضرتك؟ اللي هو إخراج العمل من مسمى الإيمان. ما ينفعش أقول الحمد لله بحب ربنا بس مش هصلي، بحب ربنا بس مش هتحجب، بحب ربنا بس مش هبر أمي وأبويا، بحب ربنا بس مش هتبع النبي. ما ينفعش. إخراج العمل من مسمى الإيمان اسمه إرجاء. اسمه إيه؟ إرجاء. والمرجئة من الفرق الضالة. فعشان كده بنقول لا، ما ينفعش، يعني لابد ايمان. لازم شوف في كل ايات القران تجد كلمه ايمان لابد ان تقرن بعمل صالح. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. واخد بالك؟ لابد من قرن الايمان بالعمل الصالح. فهنا المولى عز وجل بيقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح قلنا شرطه ايه يا جماعه؟ حاجتين: اخلاص ومتابعه. يبقى هنا بيتكلم عن ان ناس عملوا صالحات، ناس مؤمنين عملوا الصالحات اللي هو احتوى العمل الصالح بتاعهم على الاخلاص وعلى المتابعه، سيجعل لهم الرحمن ودا، هيخلي قلوب الخلق جميعا في السماوات وفي الارض تحب هذا الانسان. يبقى ربنا يجعل لهم القبول والمحبة في قلوب العباد سواء كانوا في الأرض أم في السماء. ولذا جاء في الحديث اللي ذكرناه إن ربنا ينادي على جبريل: أنا بحب فلان، حبه يا جبريل، حب جبريل يحبه، وينادي في ملائكة السماوات السبع كلهم يحبوا هذا الإنسان ويعرفوا اسمهم، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. رقم 8 من ثمرات الإخلاص: الفوز بصحبة المخلصين. صحيح يا جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الله، تبص تلاقي نفسك ماشي في الشارع، وأكيد صدقني الموضوع ده حصل لك وحصل لك، تبقى ماشي في الشارع فجأة تلاقي واحد ماشي كده تقول سبحان الله الراجل ده أنا بشوفه بحبه، معرفش كده لله في لله، بشوف الإنسان ده بحبه. وفي المقابل ربنا يعافينا ويعافيك، في إنسان أول ما تشوفه تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني فاهم إزاي؟ تبقى خلاص يعني مش طايق تبص له. فهي الأرواح جنود مجندة، تجد الأشرار بيموتوا في الأشرار، وتجد الأبرار بيحبوا الأبرار. ربنا يجعلنا وإياكم من الأبرار المتحبين في الله سبحانه وتعالى، الذين يكونون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يبقى الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف واجتمع وتآلف، وما تناكر منها اختلف. ولذلك يقول أحد السلف: لو دخل مؤمن إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن، ولو دخل منافق إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجلس بجوار المنافق. يعني لو حضرتك دخلت مكان كده، حضرتك إنسان مؤمن وفاضل ومحترم ومخلص، فدخلت في مكان، المكان ده فيه 100 واحد منافق وفي واحد بس فقط مؤمن، هتلاقي قلبك كده بيطوق ان انت الراجل ده بالذات انا مرتاح له، انا سايب كل دول ورايح اقعد جنب ده. هتلاقي قلبك بيهفو كده ان انت تروح تجلس جنب ايه؟ جنب الانسان المؤمن ده. ليه؟ الارواح جنود مجنده. واحد بقى منافق دخل مجلس، المجلس ده فيه 100 مؤمن، 100 انسان مخلص، 100 انسان متبع للنبي، ومعاهم واحد منافق قاعد مندس وسطهم. هتلاقي المنافق ده اللي داخل قلبه بيطوق انه يقعد جنب المنافق اللي هو شايفه ده، هيقوم رايح قاعد جنبه على طول مباشرة. سبحانك يا رب. يبقى الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ربنا سبحانه وتعالى بيجمع الصالحين بالصالحين، وبيجمع الطيبين بالطيبين، وبيجمع الصالحات مع الصالحات والطيبات مع الطيبات. ربنا يبارك في الجميع يا رب، واجعلني وإياكم من الصالحين الطيبين. رقم 9، الله عز وجل يصرف السوء والفحشاء عن عباده المخلصين. قال جل وعلا عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ولقد همت به، اللي امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا في تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى يوسف عليه السلام لم يهم بها أصلا. ليه؟ لأن يا جماعة الأنبياء جميعا والمرسلين جميعا معصومون جميعا بلا استثناء من فعل الكبائر، أو حتى من الهم بفعل الكبائر. يعني جميع الأنبياء بلا استثناء يا جماعة، بلا استثناء، ما في نبي ولا رسول إلا وهو معصوم من الهم بفعل الكبائر ومن فعل الكبائر. خد بالك، اما الصغائر فاختلف فيها اهل العلم، فبعضهم قال قد يقع نبي في صغيره ونسميها، لا نسميها صغيره وانما نسميها خلاف الاولى، ولكنه يتوب ويستغفر والله عز وجل يرزقه التوبه، يتوب عليه حتى نعلم احنا ان احنا ازاي نتوب من ذنوبنا ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله اكبر، في قراءه نافع وابن كثير: انه من عبادنا المخلصين بالكسر. يبقى في قراءه انه من عبادنا المخلصين، دي قراءه نافع، تمام، ودي قراءه عاصم، والقراءة الثانية قراءة نافع وقراءة ابن كثير: إنه من عبادنا المخلصين بالكسر. يبقى إذن إيه؟ المولى عز وجل يصرف عنك السوء والفحشاء، ويصرف عنك الفتن، ويصرف عنك هذه المصائب التي يقع فيها بعض الناس، كل ده بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الإنسان المخلص، تجد حتى ذهنه وقلبه وعقله، تجد كل شيء في كل حتة في جوارحه يعني في انشغال بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وفي إقبال على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تجد ان هو ليس عنده أي شوق لأي معصية، ولو قدرا وقع في معصية تجد عنده شوق إلى التوبة والرجوع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. رقم 10، تفريج الهموم والكروب، محتاجينها دي والله في الايام دي بالذات، لان الامه الاسلاميه يا رب فرج هم المسلمين في كل اقطار الارض يا رب العالمين. الامه الاسلاميه عايشه في مرحله كرب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، واساله سبحانه وتعالى في هذه الساعه المباركه ان يفرج هم المسلمين في كل اقطار الارض يا رب، وفي كل زمان ومكان. واقعد ادعي دايما كده، اوعى تنسى اخوانك المسلمين، اوعى تنسى المسلمين في ليبيا، اوعى تنسى المسلمين في فلسطين ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في كل بلاد العالم ولا في مصر. ادعي لاخوانك المسلمين في كل مكان ان ربنا يفرج همهم، هتلاقي فيه ملك موكل، والحديث رواه مسلم يقول امين ولك بمثل. فلو قلت يا رب فرج عن كل مسلم على وجه الارض، هتلاقي الملك بيقول لك امين ولك بمثل هؤلاء المسلمين اجمعين، عشان ربنا يفرج كربنا جميعا يا رب العالمين. يبقى من ثمرات الاخلاص تفريج الهموم والكروب. ولعلكم جميعا تعلمون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الثلاثه اللي دخلوا الغار. الثلاثه طبعا القصه هتاتي بقى في شروح رياض الصالحين، فلن نذكرها بالتفصيل، لكن اذكر بس الشاهد منها، ان الثلاثه دول كانوا ماشيين، جه المطر نزل، دخلوا في غار كده في الجبل، فنزلت صخره كده انزلقت وقفلت باب الغار، والثلاثه انحبسوا جوه الغار، لا في موبايلات ولا في لاسلكي ولا في اتصالات، ولا هو طريق اصلا الناس بتمشي منه، ده غار، ده يعني ده جزء كده في جبل، غار في جبل. فاذا بهم يقول احدهم يعني لا يخلصكم لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تسالوا الله عز وجل بصالح اعمالكم، يعني عمل كده يكون فيه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى ربنا يفرج عنه. وبالتالي فعلا كل واحد تقرب الى الله عز وجل وتوسل الى الله، هذا يجوز، يجوز ان تتوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته، اسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم، ويجوز ان تتوسل الى الله عز وجل بعمل صالح تقربت به الى الله سبحانه وتعالى وكنت فيه مخلصا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم توسل الى الله عز وجل بعمل صالح فانفرجت الصخره جزءا يسيرا، الى ان يسر الله عز وجل لهم بالخروج جميعا بعد التوسل الثالث لما قال فانفرجت الصخره تماما وخرجوا جميعا ونجاهم الله عز وجل باخلاص النيه لله وباخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. رقم 11، الاخلاص سبب في نجاه العبد عند الشدائد. يبقى قبلها في الهموم والكروب وعند الشدائد. فاكرين حضراتكم الحديث الذي رواه مسلم قصة الغلام والساحر والراهب والملك؟ فاكرين حضراتكم لما الملك الساحر الكبير اللي عنده قال له انا خلاص كبرت في السن فشوف لي غلام كده علمه السحر، وجابوا الغلام، والغلام بعد كده بدأ يتعلم على ايده السحر، وبعدين قابل راهب فأسلم على ايديه، وبعد كده ابتدى يروح للساحر ويبغض الساحر ومش عايز يسمع كلامه الى غير ذلك، لحد ما في النهايه خالص اكتشف امر الراهب واكتشف امر الغلام وجيء بهم، والملك اراد ان هو يعني لما يئس ان الغلام دوت يبدا يفضل معاه ساحر ويفضل مستمر معاه، وانه خلاص اثر ان يكون مسلما موحدا داعيا الى الله عز وجل، اراد قتلهم. فلما ارسل الشرطه معاه وقال لهم اطلعوا بيه كده في قمه الجبل، فلو عاد عن هذا الدين الذي اعتنقه خلاص سيبوه، وان اصر على ذلك فرموهم فوق الجبل وريحونا منه. فلما طلعوا فوق الجبل ما كان منه الا انه اخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهو اصلا كان في دعوته في غايه الاخلاص، فاذا به يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل وسقطوا جميعا، وعاد الغلام مره اخرى. ليه عاد؟ لانه مخلص في نيته، لانه لو كان بيفكر في نفسه كان هرب، لانه عارف ان الملك عايز يقتله، لكنه عاد من اجل ان هو فكر في حاجه واحده بس، انا مش مهم اموت، بس المهم ان الامه كلها قلوبها تحيا على نعمه التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى. رجع للملك، فالملك قال له ماذا صنع اصحابك اللي هم الشرطه اللي كانوا معاك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل. راح جايب له فرقه تانية من الشرطه، واخد بالك، قوات خاصه كده، وقال لهم روحوا بقى كده خدوه في مركب كده في وسط البحر وعرضوا عليه ان هو يكفر، فان ابى فرموه في البحر وسيبوه تعالوا. فوصلوا لحد وسط البحر كده في الغويط يعني، وبعدين قالوا له ها اترجع عن دينك؟ قال لهم لا لسه هيرموه. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف المركب فسقطوا جميعا، وعاد الغلام مره اخرى الى اخر القصه، فنجاه الله عز وجل باخلاص النيه واخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. كذلك حضرتك لو فهم او في كرب، ربنا يفرج عنه وعنكم يا رب، في هم او في كرب او في ضيق او في شده او في ازمه او في اي حاجه، اخلص النيه لله سبحانه وتعالى وادعي دعاء، يعني دعاء انسان لا يعلم انه يعني لا يجيب المضطر الا الله سبحانه وتعالى، ولا ينقذ من الشده الا الله، ولا يفرج الكرب الا الله، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فاذا لا يكشف الكرب ولا يكشف الضر ولا يزيل هذا الكرب ولا يجيب المضطر الا الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا تدعو الله سبحانه وتعالى وتسال المولى عز وجل، مش تروح عند القبر الفلاني تقول يا فلان اغثني وهو ميت، وهل الاموات ينفعوا الاحياء؟ وهل الميت اصلا يستطيع ان ينفع نفسه؟ واذا كان يجوز ان احنا ندعو ميت، ثم كان من باب اولى ان احنا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. بل كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اذا اجدبت الارض واصبحت السماء ليس فيها سحابه واحده، كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل لهم لكي يمطرهم الله عز وجل، فكان النبي يرفع يديه ويسأل ويقول اللهم اسقنا اللهم أغثنا، خد بالك، فينزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسل الصحابة بدعاء عمه العباس، ولو كان جائزا ان هم يروحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا اعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم تلاميذ النبي اللي تربوا على ايديه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا راحوا عند قبر النبي وقالوا له يا رسول الله اغثنا، يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله ادعو الله ان يمطرنا وهو ميت صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا جائزا لفعله الصحابه، بل قام عمر بن الخطاب وطلب من العباس ان يدعو وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتسقينا، واليوم نتوسل اليك بدعاء عم النبي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فاسقنا يا رب العالمين. فما كان من العباس إلا أن دعا وأمن الصحابة على الدعاء فنزل المطر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإخلاص يكون سبب النجاة عند الشدائد. رقم 12، من ثمرات الإخلاص الفوز بحسن الخاتمة. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا، ركز معايا بقى في الحتة دي، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ يعني إيه يستعمله؟ إحنا مش عارفينها. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. الله، لما ربنا يريد بعبد خيرا يوفقه إنه يعمل خير. في يوم من الأيام كنت على احدى القنوات وكنت بدي درس وجابوا لي مقطع كده مؤثر جدا، رجل شيخ كبير كده اظن سنه يخش في 70 سنة، وكان جالسا في المسجد على كرسي وما كانش قدامه لا ترابيزه ولا حاجه، وكان بيذكر الناس موعظه بسيطه كده خارجه من قلب الرجل، من قلب الرجل هذا الرجل يعني صاحب القلب الجميل، وعمال بيذكرهم بالله وهو بيتكلم وعمال يذكرهم بالله وفجاه مال الرجل على شقه الأيمن وسقط ميتا. فقلت الله ما أجمل هذه الميتة، يا رب ارزقنا ميتة كده وإحنا ساجدين بين إيديك، ميتة كده وإحنا بندعو إليك يا رب العالمين، ميتة وإحنا بنطوف حوالين الكعبة، ميتة وإحنا بنطعم يتيم، وإحنا بنعمل أي خير. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ولذلك أحد السلف كان بيقول لشيخه، بيقول له أنا بحب ربنا جدا، فكيف أعلم قدري عند الله وكيف أعلم أن الله عز وجل يحبني؟ قال له قاعدة بقى لينا وليكم، قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف، عايز تعرف قدرك عند ربنا ومحبة ربنا ليك، شوف أنت قاعد بتعمل إيه دلوقتي، قاعد بتسمع درس علم، واخد بالك، ده مقامك عند ربنا. غيرك الآن ماسك الريموت وعمال بيقلب على قنوات الرأس والمسلسلات والأفلام وقنوات الإباحية، ربنا يعافينا ويعافيك، وهنا وهنا، وعمال بيحمل جبال ذنوب، وانت الآن قاعد في جلسة ذكر بتذكر ربنا وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبتستمع لعل وعسى تنتفع بكلمة تنفعك في دينك ودنياك ودنياك وآخرتك، تنفعك أنت وأولادك وأحفادك وزوجتك وأقاربك وأقربائك إلى غير ذلك. فإذا هذا مقامك عند الله. بيجي في يوم صلاة الجمعة قاعدين ما شاء الله رايحين نصلي الجمعة بدري وبنقرأ سورة الكهف ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورايحين المسجد ماشيين على جنينة وقربنا من عند الإمام وجلسنا نستمع وننصت حتى يكون لنا كعمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير ذلك. شوف بقى تخيل حضرتك وفي نفس التوقيت تجد في نفس اللحظات دي ناس تانية قاعدين على المقاهي وفي المخمرات وهنا وهنا وهنا. هذا قدرك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إن الله إذا أحب عبدا، إن الله إذا أحب عبدا إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبض عليه. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل الراهب فكمل به المئة، هذا الرجل لما راح للعالم وقال له اذهب الى ارض كذا فيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، هذا الرجل لما خرج مخلصا في توبته لله سبحانه وتعالى يسر الله له ان يموت في منتصف الطريق ويرسل له ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم يرسل ملكا يحكم بينهم، قيسوا ما بين الارضين في الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه، فقاسوه فوجدوا اقرب الى ارض التوبة بشبر واحد. وفي رواية أن الله عز وجل هو الذي أمر الأرض أن تتقارب، هو الذي أمر الأرض أن تقاربي، أرض التوبة تعالي قربي وأرض المعصية تباعدي، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة وأرض التوبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة فكان من أهل الجنة. يبقى شوف كل ده بيكون سبب، شوف هي كده المسألة كده مسألة إن يعني إيه، من كان له بداية مشرقة، من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. الإنسان لما يكون مقبل على الله ويكون عنده ما شاء الله إخلاص نية لله واجتهاد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى بتكون نهايته نهاية مشرقة. يا رب يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. فاصل قصير ونرجع لكم نقول المسابقة ونقول أسماء الفائزين. فاصل قصير. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. هنقول أسماء الفائزين في مسابقة شرح رياض الصالحين. قلنا أن أول اثنين هيجاوبوا إجابة سليمة كل واحد ياخد شرح رياض الصالحين في 7 مجلدات، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها. فالحقيقة أولا بشكركم يعني شكر من القلب والله على المشاركة، ان الاخ اللي ماسك المشرف على الهاتف في المسابقة وصلوا اكتر من 10,000 رسالة، 10,000 رسالة، لكن بيقول لي ان هو اغلبهم اتصالات. هو عايز اقول لحضراتكم حاجة، ده مش تليفون اتصالات، ده تليفون بس ترسل عليه فقط الاجابة واسم حضرتك بالكامل زي ما هو مكتوب في البطاقة، او حضرتك ترسلي اسم الصحابي اللي بنذكر المسابقة عليه و اسم حضرتك بالكامل كما هو مكتوب في البطاقة. فبعت أكثر من 10,000 واحد، جزاكم الله خيرا على الاهتمام وربنا يا رب يبارك فيكم. أنا والله يعني لو أطول إن أنا أوصل كتاب للعشر تلاف والله كان يعني كان على عيني والله، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أنا اخترت أول إجابتين، قلت الأخ اللي ماسك الهاتف قلت له اختار لي أول إجابتين صحاح. طبعا في إجابات كانت في الأول سليمة لكن اللي بعت الإجابة مش بعت اسمه، وفي اجابات كانت سليمه واللي بعت اسمه بعت اسمه يعني ايه مثلا مجدي مش كاتب اسمه ثلاثي او رباعي، فاللي بيبعت بيبعت الاسم الصحابي وبيكتب اسمه هو ثلاثي او رباعي، ويفضل كمان لو كتب مثلا من محافظه ايه مثلا من اسكندريه من الغربيه من هنا يقول بس اسم المحافظه، وإما ما بعتش الاسم محافظه خلاص مش مشكله يبعت بس الاجابه ويبعت اسمه كاملا ثلاثيا او رباعيا. اسم الفائزين، الفائزه الاولى هنادي عبد الرحمن محمد، طبعا انا ما اعرفش هم منين مش كاتبين، لكن الاسم الفائزه الاولى هنادي عبد الرحمن محمد. اسم الفائزه الثانيه، والاثنين نساء يعني بنات ربنا يبارك فيهم جميعا، واسم الفائزة الثانية أسماء مجدي محمد أحمد. أسماء مجدي محمد أحمد. الأخت هنادي والأخت أسماء ألف مبروك لحضراتكم. كل واحدة فيكم لها موسوعة شرح رياض الصالحين تستلمها من مكتبة الصفا اللي موجودة خلف الجامع الأزهر. تسأل على مكتبة الصفا اللي خلف الجامع الأزهر تروح تستلمها. لو هي مش قادرة تروح تستلمها ابعت لي صورة بطاقة حضرتك مع أخوك أو زوجك أو أي حد من محاربك يروح يستلم بصورة البطاقة الموسوعة كاملة. وأرجو إن حضراتكم ما تتأخروش عن يوم السبت القادم، يعني بكرة بعده معاكم لحد يوم السبت، لأن بعد كده بين يوم الاثنين اللي جاي بيبقى فيه مسابقة جديدة وناس فائزين جداد، فما بنقدرش إن احنا ندخل دول مع دول، فلازم تروحوا تستلموا الموسوعات يعني عندكم من بكرة لحد يوم السبت القادم تستلموا الموسوعات. وقلت المرة اللي يعني بذكر حضراتكم إن الهاتف اللي موجود اللي سنذكره الآن في مع المسابقة الهاتف مش للاتصالات، ان اغلب اللي جه كان اتصالات، مش للاتصالات انما فقط لارسال نتيجة المسابقة، انك تبعت اسم السؤال او الاجابة على السؤال وتبعت اسم حضرتك بالكامل ثلاثي او رباعي. طيب سؤال الليلة دي او سؤال النهاردة ان شاء الله في مسابقة شرح رياض الصالحين، السؤال من هو الصحابي؟ وإن شاء الله سيذكر السؤال وسيكتب على الشاشة وهيبقى موجود بكرة طوال النهار موجود على الشاشة. من هو الصحابي الذي اعتبر النبي شهادته بشهادة رجلين؟ هترسل الإجابة على رقم هاتف 010-6169-35 555. استاذ ايمن مخرجنا الجميل ربنا يبارك فيه ان شاء الله وفيكم هيسيب لكم الرقم موجود على الشاشه لمده 5 دقائق عشان لو حد معاه قلم او لسه يروح يجيب القلم يجيب القلم ويكتب بسرعه الرقم ويرسل الاجابه. اول اجابتين هتوصلنا سواء النهارده او بكره، اول اجابتين هتوصلنا هيكونوا فايزين بكل واحد بموسوعه شرح رياض الصالحين. تعالوا نكمل مع بعض ثمرات اخلاص العمل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. رقم 13 الفوز بنعيم القبر. الله، الإنسان تخيل حضرتك القبر صندوق العمل، الخير اللي هتعمله هنا هتلاقيه في القبر واللي مش خير هتلاقيه في القبر. فعمر قبرك، عمر قبرك بالخير، بالصلاة، بالتسبيح، بالذكر، بالقرآن، بمساعدة الناس، بخدمة بلدك، بخدمة دينك، بخدمة قرايبك، ببر أمك وأبوك، بإكرام إخوانك وأحبابك، بحب الخير لجيرانك، بحب الخير لأصدقائك، بإن أنت تعمل أي خير وأي كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسم في وشوش الناس، قل لي يا شيخ محمود وده وقت ابتسام، ده الناس مليانة هموم ومليانة غموم. أيوة، ما أنا عشان كده بقول لك ابتسم حتى لو انت نفسك مهموم. هو في حد فينا مش مهموم؟ هو في حد يشوف الظروف اللي احنا عايشين فيها ديت وما يبقاش مهموم؟ ده اللي ما يبقاش مهموم يبقى انسان لا قلب له. لابد ان انت تكون مهموم، مش بهمومك انت بس، لا بهموم المسلمين، بمشاكل المسلمين. تسوى ايه لما نشوف طفل صغير من المهاجرين دولت اللي كانوا خارجين من بلادهم بسبب الحروب وبسبب الدمار، طفل صغير لسه صغير يعني طفل وليد صغير ويبقى مرمي على الشاطئ غرقان بالمنظر ده، هو واخوه وامه، والراجل يفقد زوجته واولاده الاثنين وغيره مئات الالاف بالمنظر دوت. فاكيد لازم تشيل الهم، اكيد لازم تشيل هموم المسلمين، ولازم تدعي لهم، ولازم تذكرهم في دعائك بالليل وبالنهار وانت ساجد. اقعد ادعي ان ربنا ينجي اخواننا في مصر وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. ادعي للمسلمين وشيل هم المسلمين، وافرح لفرحهم واحزن لحزنهم وتألم لألمهم، والا يبقى انا مسلم ازاي؟ لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هو ده المسلم، هم دول المؤمنين. إن أنت لما يكون عندك حزن، الحزن ده في قلبي أنا، لما يكون عندك فرح أنا فرحان لفرحك وسعيد لسعادتك ومسرور لسرورك، وهكذا هكذا المؤمنون. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا نعمة الحب في الله، وعرفنا ان الاتنين اللي بيحبوا بعض في الله يوم القيامة هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. يبقى الاخلاص واخلاص النية لله سبحانه وتعالى تكون سببا في نجاة العبد او فوزه بنعيم القبر ونجاته من عذاب القبر. في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من الحديث: ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الثياب جميل الريح، فيقول له أبشر، بيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول له أبشر فأنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. والعمل الصالح زي ما قلنا لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. أنا عملك الصالح، أنا إخلاصك، أنا اتباعك للنبي، أنا صلاتك اللي صليتها، أنا بر الوالدين اللي أنت عملته، أنا أنا أنا وهكذا، أنا عملك الصالح يأتيك في قبرك ويؤنسك إلى يوم القيامة. رقم 14 من ثمرات الإخلاص: وفي قراءة إلا عباد الله المخلصين في قراءة ابن كثير. طيب، والحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. يبقى إذن الإنسان لما يقوم إيمانا واحتسابا إخلاصا لله سبحانه وتعالى بيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، قايم بهذا العمل وبيقوم بالطاعة دي إخلاصا لوجه الله وطلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، يبقى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين، صلى ركعتين، يقبل عليهما بقلبه ووجهه. شوف قد ايه، يقبل عليهما بقلبه ووجهه، اي بقلبه مخلصا لله عز وجل، وجهه يعني توجه بهذا العمل الى الله سبحانه وتعالى وليس لغير الله، لم يرد بذلك رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا ثناء من الناس ولا مدح من أحد، إنما أراد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. أكيد حضرتك عايز الحديث تاني. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، الحديث رواه مسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين، فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما أراد ذلك إلا ابتغاء وجه الله، ما فعل ذلك إلا خالصا لله، ما قال ذلك إلا خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى، ما قالش لا إله إلا الله عشان يقول عليه ما شاء الله ده رجل مؤمن ورجل تقي ورجل ورع، أبدا، ما قال هذا إلا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سأل النبي قال له: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ والحديث رواه البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى الكلمة طلعة خالصة من قلب هذا العبد، قال هذه الكلمة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، رقم 15 من ثمرات الإخلاص: أن المخلصين هم أهل الجنة. الله، يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة ونخرج بقى من كدر الدنيا وهموم الدنيا وآلام الدنيا وأحزان الدنيا. والله يا رب تعبنا من الدنيا، تعبنا من الدنيا وتعبنا من أهل الدنيا وتعبنا من مشاكل أهل الدنيا وتعبنا من أطماع أهل الدنيا وتعبنا من عياذا بالله من الغارقين في حب الدنيا الذين يتكالبون على الدنيا. تعبنا فعلا، تعبنا ونفسنا ربنا يكرمنا كده يا رب ويحسن ختامنا وختامكم ويطلعنا بقى من الدنيا دي بقى كده ونروح ونلقى الله سبحانه وتعالى ونسعد بلقاء الله ونعيش حياة يعني أقول إيه، يعني حياة كلها خلود وكلها سعادة وكلها نعيم. يعني يكفي أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، ينادي مناد يوم القيامة وأنت داخل باب الجنة كده، احنا داخلين صحبة كده إن شاء الله، ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة. شوف النداء الحلو كده، يا أهل الجنة. تخيل حضرتك ماشي كده مع الصحبة الجميلة كده وكلنا ماشيين والمنادي يا أهل الجنة. نعم، شوف المعنى الجميل: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم، شوف بقى، شوف، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، أجمل 4 حاجات تاخدهم وأنت لسه داخل من باب الجنة. المخلصون هم أهل الجنة. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بتعملوا كده ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله. والله ما عملنا كده إلا إخلاصا لله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا عايزين حد يمدحنا ولا يشكرنا ولا يثنى علينا ولا يمدح ولا يقول حاجة، إحنا مش عايزينها خالص. عايزين بس يعني خذوا جزاكم الله خيرا واقبلوا مننا هذا العمل الطيب خالصا لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كانت النتيجة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله، يا رب يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. نفعل الخير لله سبحانه وتعالى. مش بعمل الخير عشان ارميه البحر، لا، انا بعمل الخير عشان احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ارجو فضل الله وارجو رضا الله ورحمته ومغفرته ورضوانه وثوابه واجري ومثوبتي كل شيء. فدي وما بعملش الخير مع الناس علشان اقدم السبت تلاقي الحد، لا يا جماعه. الله يبارك فيكم وجددوا النيه. اوعى تعمل خير مع حد علشان اصل اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه. سيبك من وشه وسيبك من قفاه، خليك مع الله سبحانه وتعالى. اعمل العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بتساعد انسان فقير، بتساعد انسان مريض، بتساعد اي انسان، بتساعد اي حد في الدنيا، خلي عملك لله. كذلك الزوجه مع زوجها، لما تكرم زوجك وتكرم اولادك انوي بالعمل ده الله، عشان لو الزوج ده فيما بعد كان اصيل ما كانش اصيل، انت ما تحزنيش، ما يجيلكيش المرض والهم والغم وتلاقي نفسك مرمية مريضة في سريرك من الحزن على اللي عملتيه مع زوج ما يستحقش. وكذلك الزوج، لما تكرم زوجتك وتكرم أولادك اكرمهم لله، مش عشان أنا بكرم زوجتي بقى عشان هي تقدم لي في المقابل بقى حاجة، لا، اعمل العمل ابتغاء مرضات الله. الزوجة طلعت أصيلة معاك، اللهم لك الحمد. ما طلعتش أصيلة، أنت ما تمرضش، ما تتعبش، اعمل العمل ابتغاء مرضات الله وانت الكسبان في كل الاحوال. لو عملت العمل ابتغاء مرضات الله بتكرم زوجتك واولادك ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، هيتقبل منك ويثيبك ويأجرك وفي نفس الوقت يحنن قلوبهم عليك. كذلك الزوجه بتعمل العمل بتكرم زوجها واولادها ابتغاء مرضات الله، ربنا هيكرمك ويثيبك ويأجرك على كل هذا، وفوق ده كله كمان يحنن قلب زوجك واولادك عليك. وهكذا انمو بالعمل وجه الله، ستكونوا رابحين دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 16 ودي آخر حاجة: الفوز من ثمرات الإخلاص، الفوز برضوان الله. الله، قال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. عمل العمل مخلصا لوجه الله ولا سوف يرضى. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق لما مر على بلال رضي الله عنه وارضاه هو يعذب ويقول: أحد أحد. فقال أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. ثم ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء واعتقهم لوجه الله، وكان من بين هؤلاء بلال. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. أكيد هو بيعمل كده عشان بلال قدم له السبت، فهو بيقدم الحد النهارده. فسكت أبو بكر أنه ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولذلك نعمة الرضا أعظم نعمة في الجنة، هي ونعمة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل وتبارك وتعالى ينادي على أهل الجنة، على أهل الجنة، ويقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فأقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يبقى إذا نعمة الرضا. ربنا لما وصف الجنة قال في آخر آية ورضوان من الله أكبر، رضوان من ربنا أكبر من الجنة ونعيم الجنة وحور الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وطيور الجنة ونعيم الجنة، رضوان من الله أكبر. واللي يساوي الرضوان لذة، مش عايز أقول يساوي يعني حاجة برضه في نفس المقام، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا قبل كده يا جماعة إن الزيادة في الدنيا اقل من الاصل، والزياده في الجنه ازيد من الاصل. انت في الدنيا راح تشتري مثلا من السوبر ماركت مثلا نص كيلو جبنه اسطنبول او كيلو جبنه اسطنبول، فالراجل عايزك تبقى زبونه دايما، فيقول لك ادي كيلو جبنه اسطنبول لهم 1000 جرام وفيهم مني كده هديه لحضرتك 50 جرام، يبقى ال 50 اقل من ال 1000، يبقى الاكراميه بتاعته كانت 50. انما في الجنه بقى ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الجنه ونعيم الجنه بقى وكل بقى خيرات الجنه، ولكن الزياده بقى يبقى للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنه، والزياده هي النظر الى وجه رب الجنه سبحانه وتعالى. فالنظر الى وجه الله اعظم من نعيم الجنه نفسها، يبقى الزياده في الجنه ازيد من الاصل، والزياده في الدنيا اقل من الاصل. طيب في عجالة سريعة بقى، كيف يكون الطريق إلى الإخلاص؟ نقولها في عناصر كده، وإن كان كل عنصر منها محتاج محاضرة، عشان إن شاء الله الحلقة القادمة إن أحيانا المولى عز وجل هنبدأ في شرح أول حديث من أحاديث رياض الصالحين، وهم كام حديث يا جماعة لو تفتكروا؟ 1905 حديث. هنعيش مع بعض بقى، هنطول شوية، والموضوع جميل صدقوني وهتستمتعوا بيه جدا إن شاء الله. ربنا يمتعنا وإياكم بالطاعة وبالخير يا رب العالمين، ويجعل اعمالنا خالصه لوجه الله. هنستمر في شرح رياض الصالحين 5 6 سنين اللي ربنا ييسره، بس ربنا يدينا الصحه ويقوينا لحد ما نكمل شرح رياض الصالحين، ويكون عندك في مكتبتك كده تقعد بقى تمسك الكتاب كده وتفتح الكتاب وايه وتسمع الكلام اللي بيتقال على شرح هذا الكتاب. ربنا يعلمنا ويعلمكم، يعني لولا خشيه الاطاله لكان الكتاب في 20 مجلد 30 مجلد، لكن حاولت بقدر الامكان ان هو يكون يعني في متناول الانسان ان هو يقدر يقراه، فعملناه في 7 مجلدات. تعال نشوف الطريق الى الاخلاص رقم واحد، ورقم واحد دي بقى ثابته في كل حاجه. رقم واحد الاستعانه بالله. عايز تصلي هتعمل ايه عشان تصلي؟ رقم واحد استعين بالله، يا رب استعنت بيك يا رب قويني عشان اصلي. عايزه تتحجبي؟ رقم واحد الاستعانه بالله، استعنت بيك يا رب قويني عشان اتحجب. اي حاجه عايز تعملها لازم نستعانه بالله، يبقى رقم واحد الاستعانه بالله، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. رقم اثنين معرفه ثمرات الاخلاص اللي احنا ذكرناهم دول، لما تعرفهم هتلاقي نفسك فعلا محب للاخلاص ونفسك تخلص. ليه؟ شايف الثمرات ما شاء الله، ثمرات في الدنيا وثمرات في الاخره. رقم ثلاثه قراءه سير المخلصين، لما تمسك بقى سير المخلصين وتقرا عنها يا خبر ابيض، هتقرا كلام والله العظيم فعلا هتشعر ان انت، انا نفسي ابقى زي الناس دي، نفسي فعلا. يعني يمكن اوردت كم كبير من سير المخلصين في كتاب من اخلاق الرسول، ده مجلدين، هتلاقي في الفصل في الكتاب المجلد الاولاني بقى باب الاخلاص كده هتلاقي سير بقى المخلصين حاجه ما شاء الله. طيب رقم اربعه صحبه المخلصين، لما تكون شايف انسان تحسب وتظن الاخلاص محله القلب، تحسب ان الانسان ده مخلص، خليك في صحبته هتتعلم منه الاخلاص صدقني، لانك هتشوف اعماله كلها خالصه لوجه الله، فهتحس ان انت نفسك تبقى زيه. يبقى صحبه المخلصين. اللي بعد كده التفكر في زوال الدنيا وحقارتها. هتقول طب انا ما اخلصش ليه؟ ما انا لو ما اخلصتش ممكن اتمتع في الدنيا لكن هتعذب في الاخره، فالدنيا ما تسويش حاجة. ده النبي قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، ولا حاجة ولا تساوي. يعني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى تنظر لحقارة الدنيا وإن هي دنيا كلها إلى زوال، وإن الدنيا كلها ما تسويش ذرة في الآخرة، فتعمل لله عز وجل وللدار الآخرة. بعد كده محاسبة النفس ومجاهدة النفس، ان انت محتاج ان انت تخلص، بس عشان تستمر في الاخلاص دي محتاجة ايه؟ حاسب نفسك، انا عملت العمل ده ليه؟ عشان الناس تشوفني؟ لا، الله يبارك فيك، جدد النية، العمل ده يبقى ابتغاء مرضات الله. وجاهد نفسك، يعني كان احد الصالحين يقول ما جاهدت ما يعني ايه يعني يعني اكتر شيء اتعبني هو مجاهده النفس. يا نفس اخلصي تتخلصي. شوف قد ايه، فالانسان على طول يجاهد نفسه، يجاهد نفسه عشان يخلص النيه لله سبحانه وتعالى، ويجدد النيه في كل عمل وفي كل قول وفي كل احواله وفي كل اعماله، يجاهد نفسه في ان هو يخلص النيه لله سبحانه وتعالى. بعد كده من الطريق الى الاخلاص الخوف من سوء الخاتمه ومن عذاب القبر. انا عايز انجو من سوء الخاتمه، انا عايز حسن الخاتمه، عايز نعيم في القبر. لن يكون ذلك الا باخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. تخلص النيه لله ربنا يرزقك حسن الخاتمه، تخلص النيه لله ربنا ينعمك في قبرك، تخلص النيه لله ربنا سبحانه وتعالى يمتعك في الدنيا والاخره. بعد كده استحضر مشاهد يوم القيامه، اقعد استحضر كده مشاهد يوم القيامه بدءا من طلوع الروح وانتهاء بدخول الجنة أو النار، واستحضر كده كل المشاهد، واسمع بقى شرايط أو دروس رحلة إلى الدار الأخيرة، وشوف كل مرحلة بقى من مراحل الدار الأخيرة، بدءا من طلوع الروح لصعود الروح إلى السماء أو عدم صعودها إذا كانت روح طيبة أو غير طيبة وتمنع، ثم بعد كده دخول القبر وبعدين الخروج والأرض المحشر بقى واستلام الصحف وبعدين والميزان والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى والمرور على الصراط والقنطرة والجنة والنار وكل هذه الأشياء. استحضر كل المشاهد، يقول طب لو كنت مخلص يا ترى كان هيبقى حالي إيه من أول طلوع الروح لحد ما أخش الجنة، طب لو كنت مش مخلص هيبقى حالي عامل إزاي من أول طلوع الريح لحد دخول النار. فعشان كده ده هيخليك فعلا تقول لازم أكون مخلص إن شاء الله. طيب اللي بعد كده الخوف من عذاب النار والتفكر في نعيم الجنة، إن في جنة عرضها السماوات والأرض. قال عنها جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي كانت بعض الثمرات اللي ذكرناها سريعا سريعا عن ثمرات الإخلاص. الإخلاص ليه أنا طولت فيه، دخلت في ثلاث محاضرات اهوت، ولسه بقى هنبدأ في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في شرح بقى أحاديث الإخلاص التي وردت في كتاب الإخلاص. ليه مطولين في الإخلاص شوية؟ لأن صدقوني والله العظيم لو صح الإخلاص قبل كده، لو صحت العقيدة في قلوب المسلمين وصح الإخلاص في قلبك، صدقني أبشر بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. العمل لما يكون أساسه العقيدة وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله. ذكرنا لا إله إلا الله كم شرط لو تفتكروا يا جماعة، عايزين نراجع مع بعض. ثمان شروط تمام، كم من ضمنها الإخلاص. فمن شروط لا إله إلا الله ثمان شروط من ضمنها الإخلاص. فلما تكون عارف إن من شروط لا إله إلا الله اللي بها هتخش الجنة هو الإخلاص، يبقى تخلص النية لله سبحانه وتعالى. فعشان كده بنتكلم، ولذلك الإمام بدأ كتابه بإيه؟ بكتاب بباب الإخلاص. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم املأ قلوبنا إخلاصا لك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص، اللهم ارزقنا نعمة الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال يا رب العالمين. ارزقنا الإخلاص في سكناتنا وحركاتنا وكلامنا وأفعالنا وأحوالنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إخلاصا لك يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد في هذا العمل غيرك يا رب العالمين، اجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين وفرج هموم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وزوج بنات المسلمين واستر أعراض المسلمين وفرج سجن المسجونين يا رب العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.